وكون المكمل هو الله غاية الفضل. وثانيها في قوله وأتممت عليكم نعمتي، وأجل النعمة التي أتمها الله على عباده هي النعمة الدينية بدين الإسلام. وأجل النعمة التي أتمها الله على عباده هي النعمة الدينية بدين الإسلام. فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله على العباد، فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله على العباد. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على خلقه نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم بلا إله إلا الله، رواه ابن أبي الدنيا في الشكر وغيره. وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المرضي لنا عند الله، فمن فضل دين الإسلام أنه الدين المرضي لنا عند الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها في قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، في قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله، وهو المعبود الذي تجتمع به النفس ويحصل غناها، وهو المعبود الذي تجتمع به النفس ويحصل غناها. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء، في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، الموعود به على الإسلام. فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله. والإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، والإسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. والجزاء مذكور في الآية في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والجزاء مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالجزاء المذكور ثلاثة أنواع، فالجزاء المذكور ثلاثة أنواع. أولها إيتاء كفلين من رحمة الله، إيتاء كفلين من رحمة الله، والكفل هو الحظ والنصيب، والكفل هو الحظ والنصيب. فلأهل الإسلام حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا، وحظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة، فلأهل الإسلام حظ ونصيب من رحمة الله في الدنيا، وحظ ونصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها جعل الله لهم نورا يمشون به، جعل الله لهم نورا يمشون به، فيهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام، فيهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام، ويهتدون به في الآخرة إلى دار السلام، ويهتدون به في الآخرة إلى دار السلام. فيجعل الله لهم نورا في الدنيا يميزون به أنواع الطاعات التي أمروا بها فيأتونها ويفعلونها، ويجعل الله لهم نورا في الآخرة يمرون به على الصراط فينتهون إلى دار السلام وهي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وثالثها مغفرة الله عز وجل لهم، مغفرة الله عز وجل لهم، فيغفر الله لهم مغفرة عامة من عنده، فيغفر الله لهم مغفرة عامة من عنده. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث، رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح. فالصحيح يطلق تارة ويراد به جنسه، فالصحيح يطلق تارة ويراد به جنسه، أي في الحديث الصحيح، أي في الحديث الصحيح، ويطلق تارة ويراد به كتاب أو أكثر من الكتب المختصة بالصحيح، ويطلق تارة ويراد به كتاب أو أكثر من الكتب المختصة بالصحيح، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفاقا أو انفرادا، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفاقا أو انفرادا. والمراد هنا يرجع إلى المعنى الثاني، والمراد هنا يرجع إلى المعنى الثاني، فالمراد به كتاب من الكتب المصنفة في الصحيح المختصة به. وهذا الحديث كما تقدم هو في صحيح البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، في قوله ذلك فضلي أوتيه من أشاء، فإن الحديث ضرب مثلا لهذه الأمة، فإن الحديث ضرب مثلا لهذه الأمة أنها جاءت بعد الأمم المتقدمة عليها من أهل الكتاب، أنها جاءت بعد الأمم المتقدمة عليها من أهل الكتاب، ومدة بقائها بالنسبة لهم قليلة، ومدة بقائها بالنسبة لهم قليلة، ويعطى أهلها الأجور الجليلة، ويعطى أهلها الأجور الجليلة على أعمالهم، على أعمالهم وإن قلت. فمن فضل الإسلام أنه يؤتى به الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فمن فضل الإسلام أنه يؤتى به الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون من والأولون يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، أي أن هذه الأمة هي آخر الأمم وجودا في الأرض، أي أن هذه الأمة هي آخر الأمم وجودا في الأرض، فهي الأمة السبعون، فهي الأمة السبعون، وهي الأمة المتقدمة يوم القيامة، وهي الأمة المتقدمة يوم القيامة، ونالوا أوليتهم فيها بدين الإسلام، ونالوا أوليتهم فيها بدين الإسلام. فمن فضل الإسلام إحراز السبق إلى الله به، فمن فضل الإسلام إحراز السبق إلى الله به، فيكون السبق إليه سبحانه بدين الإسلام. وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان، وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان: أحدهما أوليتها بتقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب، تقديمها على سائر الأمم، أوليتها بتقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب، والآخر أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة، أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي صحيح البخاري، أي صحيح البخاري، فإن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري، فإن إطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري لكثرة المعلقات فيه، بخلاف صحيح مسلم فمعلقاته قليلة، لكثرة المعلقات فيه بخلاف صحيح مسلم فمعلقاته قليلة. فإذا قيل وفي الصحيح تعليقا انصرف إلى صحيح البخاري، فإذا قيل وفي الصحيح تعليقا انصرف إلى صحيح البخاري. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، بأن يقدر عدم وجود شيخ المصنف أو من فوقه فيسمى هذا معلقا، وسيأتي بيانه في شرح نخبة الفكر إن شاء الله. والأحاديث المعلقة يطلب وصلها، أي من رواها بإسناده، والأحاديث المعلقة يطلب وصلها أي من رواها بإسناده، فتجد في كلام أهل العلم رواه فلان معلقا ووصله فلان، فتجد في كلام أهل العلم قولهم رواه فلان معلقا ووصله فلان، أي رواه أحد من المحدثين على الصفة المذكورة آنفا من سقوط شيء من إسناده، ثم وجد موصولا مرويا بإسناد تام عند مصنف آخر. وقد يكون المصنف نفسه في كتاب آخر، وقد يكون المصنف نفسه في كتاب آخر، ومنه هذا الحديث، فرواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله في الأدب المفرد له، فرواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله في الأدب المفرد له من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة، والحنيفية هي الإقبال على الله، والسماحة هي اليسر والسهولة. فمن فضل دين الإسلام كونه دينا حنيفا سمحا، فمن فضل الإسلام كونه دينا حنيفا سمحا. والآخر في كونه أحب الدين إلى الله، والآخر في كونه أحب الدين إلى الله، فمحبوب الله من الأديان هو دين الإسلام، فمحبوب الله من الأديان هو دين الإسلام، فمن فضل الإسلام أنه أحب الدين إلى الله. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح. والموقوفات عن الصحابة فمن دونهم يتسامح في إيرادها مع ضعف أسانيدها إذا صحت معانيها، والموقوفات عن الصحابة فمن بعدهم يتسامح في إيرادها وإن ضعفت أسانيدها إذا صحت معانيها، كهذا الأثر المروي من كلام أبي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله رضي الله عنه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار، فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار. والآخر في قوله: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد، فمن فضل الإسلام أنه يمحو ذنوب العبد. وهذان الأمران المذكوران في فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه ثابتان بدلائل كثيرة من القرآن والسنة، ثابتان بدلائل كثيرة من القرآن والسنة. واختار المصنف ذكر قول أبي رضي الله عنه محلها لما فيه من بيان الإسلام المؤدي إلى ذلك، واختار المصنف ذكر كلام أبي رضي الله عنه محلها لما فيه من بيان الإسلام المؤدي إلى ذلك في أعلى درجاته، وهو الإسلام الذي يكون فيه العبد على السبيل والسنة، وهو الإسلام الذي يكون فيه العبد على السبيل والسنة، أي الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى المنتسبين إلى الإسلام بتحريمهم على النار ومحو ذنوبهم هم الآخذون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وينقص حظ العبد من هذين الأمرين على قدر نقصان حظه من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه أيضا أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، والقول فيه كالقول في سابقه أن الموقوفات عن الصحابة فمن بعدهم يتسامح في إيرادها مع ضعف أسانيدها إذا صحت معانيها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العبد فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العبد، فإن فاعل الحسنة له عشر حسنات، فإن فاعل الحسنة له عشر حسنات، والزيادة فوقها معلقة بحسن الإسلام، والزيادة فوقها معلقة بحسن الإسلام. فإذا حسن العبد أعطي فوق العشر، فإذا حسن إسلام العبد أعطي فوق العشر، فضعفت حسناته 70 إلى 700 مرة إلى أضعاف كثيرة. فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن إسلام العبد ضاعف له أجره على عمله، فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن إسلامه ضاعف له أجره على عمله. وهذا الأمر المذكور في فضل الإسلام ثابت بدلائل كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. واختار المصنف ذكر كلام أبي الدرداء رضي الله عنه محلها لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام، واختار المصنف ذكر كلام أبي الدرداء رضي الله عنه محلها لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام، وهو في قوله مع بر وتقوى ويقين، وهو في قوله مع بر وتقوى ويقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والوجوب مقتضى الإيجاب، والوجوب مقتضى الإيجاب، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. والألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة، والألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة: أولها الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاء جازما، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاء جازما. وثانيها الوجوب، وثانيها الوجوب، وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع، وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع. وثالثها الواجب، وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. والفرق بينها أن الأول يتعلق بالحاكم بالحكم وهو الله، والفرق بينها أن الأول يتعلق بالحاكم بالحكم وهو الله، والثاني يتعلق بالمحكوم به، والثاني يتعلق بالمحكوم به، والثالث يتعلق بالمحكوم عليه الذي هو العبد، والثالث يتعلق بالمحكوم عليه الذي هو العبد. فإذا وقفت على هذه الألفاظ الثلاثة الإيجاب والوجوب والواجب، فكل واحد لها معنى هو الذي بيناه، وله تعلق هو الذي

اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام. ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد. ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن. والأمر في قوله فاتبعوه للإيجاب، فالإسلام واجب. والأمر في قوله فاتبعوه للإيجاب، فالإسلام واجب. والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والآخر في قوله تعالى في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو نهي عن السبل يستلزم الأمر بالإسلام، وهو نهي عن السبل يستلزم الأمر بالإسلام، لأنه مقابلها، لأنه مقابلها، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. وذكر المصنف تفسير السبل من قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السبل البدع والشبهات، أخرجه الدارمي وإسناده صحيح، أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام، والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام، فيندرج فيه الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، فيندرج فيه الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، فما خالف دين الإسلام فهو من السبل. ويكون المذكور في كلام مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده، ويكون المذكور في كلام مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده، أي أن مجاهدا ذكر بعض الأشياء من السبل، أي أن مجاهدا ذكر بعض الأشياء من السبل، فالسبل أعم من هذا. واقتصر مجاهد على المذكورين لأنهما أكثر شيوعا في أهل الإسلام، واقتصر مجاهد على المذكورين لأنهما أكثر شيوعا في أهل الإسلام وأسرع لصوقا بالقلوب، وأسرع لصوقا بالقلوب. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. فأصل التثنية عند المحدثين هي للبخاري ومسلم، فأصل التثنية عند المحدثين هي للبخاري ومسلم، فقولهم أخرجاه أو ولهما أو وفيهما أو وعندهما، إذا ذكر شيء منها مع حديث فالمراد به عزو الحديث إلى البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من رد الدين المحدث وكونه باطلا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من رد الحديث ما فيه من رد الدين المحدث وكونه باطلا، وهو يستلزم قبول الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستلزم قبول الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه مطلوبا أي مأمورا به، وكونه مطلوبا أي مأمورا به. والمراد بالأمر هنا الدين، والمراد بالأمر هنا الدين، فالدين المحدث مردود منهي عنه، فالدين المحدث مردود منهي عنه، فيكون مقابله وهو دين الإسلام، فيكون مقابله وهو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا مأمورا به، مقبولا مأمورا به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دخول الإسلام، وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دخول الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا، لأنه أعظم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها، لأنه أعظم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها. والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، فعدم استحقاق الجنة على عصيانه يدل على كونه مأمورا به، فعدم استحقاق الجنة على عصيانه يدل على كونه مأمورا به، فإن العصيان يكون على ترك الأمر فقط، فإن العصيان يكون على ترك الأمر فقط، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث أخرجه البخاري، وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم، وما نسب إلى الجاهلية من قول من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم. فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فيكون فعله محرما، فيكون فعله محرما، ويستلزم الأمر بمقابله، ويستلزم الأمر بمقابله، وهو ابتغاء سنن الإسلام فيه، وهو ابتغاء سنن الإسلام فيه، وهي شرائعه وشعائره، وهي شرائعه وشعائره، فيكون الإسلام مأمورا به، فيكون الإسلام مأمورا به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فيكون الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء. الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح، وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو، فرواها ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو فرواها ابن أبي شيبة في المصنف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة على الإسلام، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا، والآخر في قوله: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فمن عدل عن الإسلام يمينا وشمالا وقع في الضلال، وخرج عن الهداية، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، وحفظه يكون بلزوم دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لتوقف الحفظ من الضلال عليه، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا ومجموع تلك الطرق يقضي بحسن الأثر فيشد بعضها بعضا فهو حديث حسن وعزوه إلى الطبراني أولى من عزوه إلى ابن وضاح لأن كتاب الطبراني أشهر في الرواية، وكلام ابن مسعود له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي ومعنى قول أهل العلم في كلام صحابي له حكم الرفع أنه ينسب لفظا إلى الصحابي وينسب معنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن مسعود هذا فإنه باعتبار اللفظ من كلامه، وباعتبار المعنى ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وموجب هذا هنا هو المذكور آنفا أنه لا يقال من قبل الرأي، وموجب هذا هنا ما ذكر آنفا أنه لا يقال من قبل الرأي. ومعنى قولهم لا يقال من قبل الرأي أنه لا يقال إلا بخبر مبني على وحي، أنه لا يقال إلا بخبر مبني على وحي. فالأثر المذكور خبر عن غيب في المستقبل، فالأثر المذكور خبر عن غيب مذكور في المستقبل، وهذا لا يكون إلا بالوحي، وهذا لا يكون إلا بالوحي. ويصدق هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال شكونا إلى أنس رضي الله عنه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس عند البخاري يواطئ قول ابن مسعود المذكور، فحديث أنس عند البخاري يواطئ أي يوافق قول ابن مسعود المذكور، فيشهد بصحة ما تقدم ذكره من أن له حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم سينهدم الإسلام ويثلم، والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل. وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس، وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه، فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه، بيان حقيقة الإسلام ومعناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد، ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملة الأولى كافية في بيان حقيقة الإسلام، فالجملة الأولى كافية في بيان حقيقة الإسلام، والجملتان بعدها تابعتان لها، والجملتان بعدها تابعتان لها. فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة، فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، وبرئ من الشرك وأهله. ووقع في كلام جماعة من أهل العلم زيادة الجملتين المذكورتين

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه هي استسلام العبد لله بالتوحيد، فحقيقة إسلام الوجه هي استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذا هو تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم، وهذا هو تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم. وقوله في الآية ومن اتبعن، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله، أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل، رواه مسلم في قصة حديث جبريل، وهو من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه، وهو من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه. فالمراد بقوله وفي الصحيح أي وفي صحيح مسلم، أي وفي صحيح مسلم، فلا يصلح قوله بعده متفق عليه، فلا يصلح قوله بعده متفق عليه تفسيرا لعزوه إلى الصحيح، تفسيرا لعزوه إلى الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، ففيه تفسير الإسلام بما ذكر، ففيه تفسير الإسلام بما ذكر، وهذا مبين حقيقة الإسلام بالمعنى الخاص، وهذا مبين حقيقة الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن، وحديث أبي هريرة رواه أبو داود، رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويتعلق بهذا تفسير الإسلام بالمعنى الخاص والعام، ويتعلق بهذا تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص. فأما تعلقه بالمعنى العام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله بالتوحيد، فأما تعلقه بالمعنى الإسلام المعنى العام للإسلام فأي أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله بالتوحيد، وأما تعلقه بالمعنى الخاص للإسلام فلأن من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث، فلأن من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله، الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه، لا من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده، وإنما رواه بهذا الإسناد النسائي في سننه، وإنما رواه بهذا الإسناد النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر له، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو سؤال عن الإسلام ففسره الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام له، بالاستسلام له، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله الحديث، ولم يعزه المصنف هنا، وعزاه في كتاب آخر اسمه المجموع في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو مقتد في هذا بابن تيمية الحفيد، وهو مقتد في هذا بابن تيمية الحفيد، فإنه عزاه إلى المسند الأحمدي، فإنه عزاه إلى المسند الأحمدي. والحديث المذكور مفقود من النسخ التي انتهت إلينا من المسند، والحديث المذكور مفقود من النسخ التي انتهت إلينا من المسند، فلا يوجد هذا الحديث فيها، فلا يوجد هذا الحديث فيها، ورواه غير أحمد من أصحاب المسانيد، ورواه غير أحمد من أصحاب المسانيد، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد عدة تثبت بها، ولجمله شواهد عدة تثبت بها، فهو حديث حسن بشواهده، فهو حديث حسن بشواهده. وإذا عزي الحديث إلى كتاب مشهور من عالم مشهور أو أكثر فالأصل ثبوت عزوه إليه، وإن لم نجده فقد يكون في نسخة من نسخه أو رواية من رواياته لم تصل إلينا كالواقع هنا، فالحديث المذكور عزاه إلى المسند ابن تيمية والمصنف ولم نجده في شيء من نسخه المنتهية إلينا، فالأكمل عدم توهيمهما بأن يقال لعله في نسخ لم تصل إلينا، وهذا واقع في أحاديث كثيرة، يجتمع عالمان أو أكثر على عزوها إلى كتاب ثم لا نجده فيه، فربما يكون في شيء من نسخه التي لم تصل إلينا، والاعتذار بهذا أولى من المبادرة إلى توهيمهم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله،

في خلوده في النار، وخسرانه في خلوده في النار، ووقوع ذلك برهان على بطلان دينه، ووقوع ذلك برهان على بطلان دينه الذي دان به، إذ لو كان دينا حقا لم يدخل النار، إذ لو كان دينا حقا لم يدخل النار. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، وما سواه من الأديان لا يعتد به، وما سواه من الأديان فلا يعتد به، فتكون أديانا باطلة لعدم الاعتداد بها، فتكون أديانا باطلة لعدم الاعتداد بها. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره من توقف القبول والنجاة على الإسلام، من توقف القبول والنجاة على الإسلام، وأن من لم يكن مسلما فإنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري معلقا، وزاد المصنف عزوه إلى أحمد لأنه من أتباع مذهبه، لأنه من أتباع مذهبه، فإن العزو إلى الصحيحين يغني عن ذكر غيرهما معهما، فإن العزو إلى الصحيحين يغني عن ذكر غيرهما معهما. ويقع في كلام الحنابلة زيادة ذكر الإمام أحمد معهما احتفالا به وتعظيما له، لأنه إمام المذهب، فيعزون ما وجدوه من الأحاديث المتفق عليها إلى مسنده إذا كان قد رواها. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، مع قوله: فهو رد، والمراد بالأمر دين الإسلام، فما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود، والمردود باطل، فالأديان الخارجة عن الإسلام باطلة لأنها ليست من أمرنا، فكل دين سوى الإسلام دين باطل وأهله خاسرون، فكل دين سوى دين الإسلام باطل وأهله خاسرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه، وهو القرآن عن جميع ما سواه. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع، والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه، والمتابعة هي امتثال ما فيه. فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فلا يحتاج معه إلى غيره، فلا يحتاج معه إلى غيره. وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه على الكتب من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف، فإن القرآن مهيمن عليها ناسخ لها، فلا كتاب لله يحكم به بعده إلا هو، فلا كتاب لله يحكم به بعده إلا هو. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الناس ومقالاتهم. والاستغناء بالقرآن له موردان، والاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق، فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما يتعلق بحكم طلبي فبيانه في القرآن بالعدل، فما يتعلق بالطلب فبيانه في القرآن، فما يتعلق بحكم طلبي فبيانه في القرآن بالعدل، وهما المذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهما المذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في الخبر عدل في الطلب، فهو صدق في الخبر عدل في الطلب. فينبغي أن يستغني العبد بالقرآن الكريم في أي مسألة خبرية أو طلبية، وهذا من العلم الذي يتفاضل فيه الناس، فمن قوي استنباطه وجد في القرآن ما يحتاج إليه من المسائل الخبرية والطلبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح له، أي إيضاح له، فما هو موضح لكل شيء لا يحتاج معه إلى شيء، فما هو موضح لكل شيء لا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث أخرجه أحمد بروايتيه معا من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة، ويروى معناه من وجوه عديدة، يدل مجموعها على أن للحديث أصلا، يدل مجموعها على أن للحديث أصلا ذكره أبو الفضل بن حجر وغيره. وقد عزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي وهو تابع غيره ممن تقدمه كابن تيمية الحفيد وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله، فإن هؤلاء وغيرهم عزوا الحديث إلى سنن النسائي، والحديث المذكور غير موجود فيما انتهى إلينا من نسخ سنن النسائي الصغرى والكبرى، فقد يكون في شيء من نسخها أو رواياتها التي لم تصل إلينا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون، أي أمتحيرون، والاستفهام للاستنكار، والاستفهام للاستنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة. وثانيها في قوله لو كان موسى حيا واتبعتموني واتبعتموه، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، فإذا كان اتباع موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الله معه كتاب منه هو التوراة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، فأولى أن يكون غيره مما لم يأت به نبي من الضلال، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مغن عما سواه، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مغن عما سواه. وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم لو كانوا أحياء ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى في اتباعه وترك ما لم يأتي به والاستغناء بما جاء به صلى الله عليه وسلم، فما جاء به يغني ولا يغني عنه غيره، فما جاء به يغني ولا يغني عنه غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والإحسان والمحسنين والعبادة وعباد الله، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان: أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي التي جعلها لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلها لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،

ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن مفارقة جماعة المسلمين المتوعد عليها في الحديث الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين المتوعد عليها في الحديث الخروج عن دعوى الإسلام، فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وقع تابعا لذلك من الأسماء الشرعية التابعة على وجه المقابلة، وما وقع تابعا لذلك من الأسماء الشرعية التابعة على وجه المقابلة. والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها، والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها. والخبر عنه أنه بمنزلة من خلع ربقة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم، والخبر عنه بأنه بمنزلة من خلع ربقة الإسلام من عنقه أي عروة الإسلام من عنقه وعيد شديد دال على التحريم. ومعنى قوله إلا أن يراجع إلا أن يتوب وينزع عن ذلك، ومعنى قوله إلا أن يراجع إلا أن يتوب وينزع عن ذلك. وثانيها في قوله ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام في الإسلام، ومن دعوى الجاهلية الخروج عن دعوى الإسلام في الإسلام. والوعيد الوارد في الحديث دال على حرمتها أشد التحريم، والوعيد الوارد في الحديث دال على حرمتها أشد التحريم، فإنه أكد ذلك من ثلاث جهات، فإنه أكد ذلك من ثلاث جهات. فالجهة الأولى في نسبتها إلى الجاهلية، فالجهة الأولى في نسبتها إلى الجاهلية، والمنسوب إليها حرام كما تقدم، والمنسوب إليها حرام كما تقدم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية. ومعنى جثى جهنم جماعاتها، ومعنى جثى جهنم جماعاتها، وهو جمع جثوة، وهو جمع جثوة بكسر الجيم، وتفتح وتضم أيضا بكسر الجيم، وتفتح وتضم أيضا، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، فيقال جثوة وجثوة وجثوة، وهي الحجارة المجموعة المركوم بعضها فوق بعض، وهي الحجارة المجموعة المركوم بعضها فوق بعض، أي يوضع بعضها فوق بعض ويجعل عليه. ووقع في رواية من جثي جهنم، وقع في رواية من جثي جهنم. والجثي جمع جاث، والجثي جمع جاث، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، والجاثي هو المنتصب على ركبتيه قياما، أي من يلقي بركبتيه على الأرض ثم يرفع جسده، أي من يلقي بركبتيه على الأرض ثم يرفع جسده، فيقال له الجاثي. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب وهو يستلزم حرمة مقابلها، وهو يستلزم حرمة مقابلها. فالخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بغير أسماء أهله حرام، فالخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بأسماء أهله حرام. والدليل الثالث حديث من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية المباينة لدعوى الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية المباينة لدعوى الإسلام. وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، وتوعد من مات كذلك أنه يموت ميتة جاهلية دال على التحريم، على ما تقدم من أن المنسوب إلى الجاهلية يكون حراما. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو حديث يروى بهذا اللفظ عن زيد بن أسلم مرسلا، وهو حديث يروى بهذا اللفظ عن زيد بن أسلم مرسلا عند ابن جرير في تفسيره، عند ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية، روياه في حديث جابر رضي الله عنه في قصة اختصام المهاجري والأنصاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فاختصم مهاجري وأنصاري، فكسع المهاجري الأنصاري أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فتنافر الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، هذا لفظهما وليس عندهما وأنا بين أظهركم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته، وتغيظه من فعلته، وهذا يفيد حرمتها، وهذا يفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية في الحديث المذكور، ووجه دعوى الجاهلية في الحديث المذكور إيش؟ وين دعوى الجاهلية في الحديث المذكور؟ وتبرأ كل من غيره. ودعوى الجاهلية، ووجه دعوى الجاهلية في الحديث المذكور أن الأنصاري جعل ولاءه للأنصار وتبرأ من غيره، أن الأنصاري جعل ولاءه للأنصار وتبرأ من غيره، وأن المهاجري جعل ولاءه للمهاجرين وتبرأ من غيرهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالتين وتبرأ ورآها من دعوى الجاهلية، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالتين ورآها من دعوى الجاهلية لما فيها من انحياز أهل الإسلام بعضهم عن بعض، لما فيها من انحياز أهل الإسلام بعضهم عن بعض، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وجعلها من دعوى الجاهلية. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد في بيان حقيقة دعوى الجاهلية وهو بمعنى ما تقدم ذكره من أن دعوى الجاهلية هي الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أو قول أو عمل، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو جماعة أو حزب أو مجلس أو هيئة فيما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي من دعوى الجاهلية المحرمة، لأن نسبة المسلمين هي إلى الأسماء الدينية التي جاء بها الشرع، وما لم يجئ به الشرع فهو محرم لا يجوز الانتساب إليه ولا عقد الولاء عليه. ومن خير دين العبد وسلامته أن يرضى بسعة الإسلام ويستغني عن ضيق الانتماءات إلى غير ما جاء به الشرع. ومما ينبه إليه أن الانتساب قد يقع إلى شيء سائغ ولا يكون من جملة الانتساب إلى الأسماء الشرعية، ومن أشهر هذا النسبة إلى المذاهب الفقهية المتبوعة كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فهذا ليس من النسبة إلى الأسماء الدينية بل هو نسبة إلى الأسماء الشرعية التابعة، يعني كلنا حنابلة كلنا مالكية لا يكون هذا أبدا، بل هذا من النسبة إلى العلوم والفنون، بل هذا من النسبة إلى العلوم والفنون. فكما يقال النحوي نسبة إلى علم النحو، يقال الحنفي نسبة إلى علم الفقه عند أبي حنيفة، وهكذا في سائر المذاهب المتبوعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه، بالتزام جميع أحكامه، لا بعضها دون بعض، لا بعضها دون بعض. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام، فتلك الترجمة في الدخول المجمل وهذه الترجمة في الدخول المفصل، فتلك الترجمة في الدخول المجمل وهذه الترجمة في الدخول المفصل. وقوله رحمه الله وترك ما سواه هي في معنى الجملة الأولى، لأن العبد لا يدخل فيه حتى يترك ما سواه، وجمع المصنف بينهما تأكيدا للمعنى، وجمع المصنف بينهما تأكيدا للمعنى. والفرق بينهما أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، والفرق بينهما أن الجملة الأولى في الاتصاف والتحلية، والجملة الثانية في الاجتناب والتخلية، والجملة الثانية في الاجتناب والتخلية. فالعبد يطلب منه أن يتصف بالإسلام متحليا به وأن يترك غيره متخليا عنه، فالعبد يطلب منه أن يتصف بالإسلام متحليا به وأن يترك غيره متخليا عنه مجتنبا له. والأصل أن التخلية مقدمة على التحلية، والأصل أن التخلية مقدمة على التحلية، فيخلي العبد ما يخلي نافيا له ثم يتحلى بما أمر به. وقدمت هنا التحلية على التخلية اعتناء بها وأنها المقصودة أصلا،

وهجر غيره من أحكام الإسلام. وهو نوعان أحدهما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا هو التفريق الأكبر ويخرج به العبد من الإسلام. فلو آمن بالصلاة وكفر بالصيام فإنه يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. والآخر تعظيم بعض الدين دون بعضه بداعي الرأي والهوى، تعظيم بعض الدين دون بعضه بداعي الرأي والهوى، لا بداعي الدين والهدى. وهذا تفريق أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام، لكنه محرم أشد التحريم. وقد أمرنا بأن ننزل الأحكام منازلها، وفق ترتيب الشرع، فلا يرفع شيء من الشرع فوق غيره إلا بدليل منه، والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وإسناده لا يثبت. وصحة المعنى من مآخذ المسامحة عند المفسرين، فإنهم يريدون شيئا يروى عن الصحابة لا يكون صحيحا حتى عندهم، لكن المعنى الذي فيه وإن لم يصح إسناده هو معنى صحيح فيذكرونه لأجل هذا، كالأثر المذكور، ففي السنة ما يشهد بهذا المعنى. فقد روى أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة، يعني مرفوعة على درج مسجد دمشق، فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتله. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أمامة: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه، أي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ووقع منه صلى الله عليه وسلم قراءة هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عند ذكره صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل البدع وهم الخوارج، فيكون المعنى الذي ذكره ابن عباس صحيح، أن السنة والجماعة والائتلاف تبيض بها الوجوه، وأن البدعة والفرقة والاختلاف تسود بها الوجوه. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وهذا مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن. فيكون المذكور في كلام ابن عباس فرد من أفراد هذا المعنى، فالسنة والجماعة من شعار المؤمنين، فالسنة والجماعة من شعار المؤمنين، والبدعة والفرقة من شعار الكافرين، والبدعة والفرقة من شعار الكافرين. ودلالته على مقصود الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به أو ترك منهي محرم. ووجه دلالته على الترجمة أن تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه محرم، وتسويدها في خلاف ذلك. فمن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الإسلام كله، فمن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الإسلام كله، فصار الدخول في دين الإسلام كله واجبا لتوقف بياض الوجه يوم القيامة عليه، فصار الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف بياض الوجه يوم القيامة عليه. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي معناه دون الجملة الأخيرة حديث يروى عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين، والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الحديث فجمل الحديث منها ما هو ثابت ومنها ما ليس كذلك، وأصحها الجملة الأولى لشاهدها في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بالنار، أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بالنار، والوعيد المذكور يدل على حرمته، والوعيد المذكور يدل على حرمته، فالافتراق محرم، فالافتراق محرم، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه، فيكون محرما ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من الافتراق على ذلك، لتوقف السلامة من الافتراق على ذلك. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فيجب الدخول في الإسلام كله لتوقف النجاة عليه، فيجب الدخول في الإسلام كله لتوقف النجاة عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة. الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم بيانه في معنى الافتراق، أنه أخذ بعض الدين وترك بعضه، وهذا محرم ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من الافتراق عليه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان إذا عضه كلب مس بجنون، والكلب داء يصيب الإنسان إذا عضه كلب مس بجنون، وهو الذي يسمى سعار الكلب. فإذا كان الكلب مسعورا فعض أحدا من الناس سرى هذا الداء من الكلب إلى الذي عضه، فسمي ما أصابه كلبا، فسمي ما أصابه كلبا، وهو يسري فيه أي ينتقل من موضع العضة إلى سائر جسده حتى يفسد عقله وبدنه وربما قتله. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. فالوجه الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمر، فالوجه الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهما مذكران في حديث معاوية أيضا. والوجه الثالث في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه أهواء، في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه أهواء. والأهواء ضلال، والأهواء ضلال، وتجاريهم وتجاريها بهم تماديهم فيها، وتجاريها بهم تماديهم فيها، وذمهم عليها يدل على وجوب البراءة والتخلص منها، وذمهم عليها يدل على وجوب البراءة والتخلص منها. ولا يمكن ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يمكن ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله. فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من الأهواء عليه، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من الأهواء عليه. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في حديث باب وجوب، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه، أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه، ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم العبد من سنن الجاهلية إلا بالدخول في الإسلام كله. فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من سنن الجاهلية عليه، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف السلامة من سنن الجاهلية عليه. والآخر أن شدة بغضها دليل على تحريمها، أن شدة بغضها دليل على تحريمها، فابتغاء سنن الجاهلية محرم أشد التحريم، وصاحبه من أبغض الخلق إلى الله، وهو يستلزم محبة الله مقابله، وهو يستلزم محبة الله مقابله، وهو من ابتغى في الإسلام سننه، وهو من ابتغى في الإسلام سننه، وهي شعائره وشرائعه، فيكون مبتغيها محبوبا لله، فيكون مبتغيها محبوبا لله. وتحقيق ذلك يكون بالدخول في الإسلام كله، وتحقيق ذلك بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا، لأن ذلك من ابتغاء شعائر الإسلام فيه، لأن ذلك من ابتغاء شعائر الإسلام فيه، وهو محبوب لله، وهو محبوب لله، وما كان محبوبا لله فهو مأمور به، وما كان محبوبا لله فهو مأمور به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبيرة شرعا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، والكبيرة شرعا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، أي المنهي المقرون بما عظمه، أي المنهي المقرون بما عظمه، كاللعن أو تحريم دخول الجنة أو تحريم أو دخول النار بذلك، فكل هذه المعاني يعظم بها المنهي. فيندرج في اسم الكبيرة الكفر والشرك فما دونهما، فيندرج في اسم الكبيرة الشرك والكفر فما دونهما. وخصت الكبيرة اصطلاحا بما سوى الشرك والكفر والبدعة، وخصت الكبيرة اصطلاحا بما سوى الشرك والكفر والبدعة. فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والبدعة والكفر، فالكبيرة اصطلاحا ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة. فصارت الكبيرة لها معنيان، فصارت الكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج فيها الشرك والكفر والبدعة. والآخر معنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعة، سوى الشرك والكفر والبدعة. والفرق بين المعنى الشرعي والاصطلاحي أن الشرعي يكون مرادا في خطاب الشرع أي في القرآن والسنة، والفرق بين الشرعي والاصطلاحي أن الشرعي يكون مرادا في القرآن والسنة، أما الاصطلاحي فيكون باتفاق أهل العلم على معنى من المعاني، أما الاصطلاحي فيكون باتفاق أهل العلم على معنى من المعاني، فما كانت له حقيقة شرعية قيل هذا معنى شرعي فيقال شرعا، وما كانت له حقيقة اصطلاحية يقال هذا معنى اصطلاحي فيقال اصطلاحا. فمثلا يقال التوحيد شرعا، ويقال النحو ايش اصطلاحا شرعا، فيقول النحو ويقال النحو اصطلاحا. وقد يكون للاسم الواحد حقيقة شرعية وحقيقة اصطلاحية كالمذكور هنا في الكبيرة أن لها معنى شرعيا ومعنى اصطلاحيا. واقتصر وجعل أهل العلم هذا المعنى الاصطلاحي للكبيرة المخرج للشرك والكفر والبدعة للتمييز بين قول أهل السنة والخوارج في التكفير بالمعاصي، للتفريق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج في التكفير بالمعاصي. والمراد في الترجمة بالكبيرة معناها الاصطلاحي، والمراد بالكبيرة في الترجمة معناها الاصطلاحي. واشتد خطر البدع حتى فاقت الكبائر لأمرين،

يجعلان دينا، لأنهما يجعلان دينا. فأولى بصاحب الكبيرة، فأولى بصاحب البدعة أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة. فأولى بصاحب البدعة أن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، بخلاف صاحب الكبيرة، بخلاف صاحب الكبيرة. وهذا هو الذي وقع التصريح به في الأحاديث كما سيأتي. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم أمرا مشددا وتعميما مؤكدا في قتال الخوارج على بدعتهم، أمرا مشددا وتعميما مؤكدا في قتال الخوارج على بدعتهم، استعظاما لشرهم، استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثله في قتال أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في قتال أهل الكبائر. فالبدعة أشد من الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد، في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد، وحرصه الشديد على قتال الخوارج، على قتل الخوارج، وهم فرقة من أهل البدع ولا نظير له في أهل الكبائر، ولا نظير له في أهل الكبائر. والمذكور في الدليلين الرابع والمذكور في الدليلين الرابع والخامس لا يشبهه ما جاء في حدود بعض أهل الكبائر من القتل، لا يشبهه ما جاء في حدود أهل الكبائر من القتل. يعني مثلا من قتل نفسا مكافئة له فإنه إيش؟ يقتل، فإنه يقتل. طيب قتل النفس بغير حق كبيرة أم بدعة؟ كبيرة. طيب الآن هذه كبيرة جاء فيها القتل والحديثان فيهما القتل، فكيف صار هذان الحديثان دليلين على أن الكبائر، على أن البدعة أشد من الكبائر؟ طيب قتل صاحب البدعة هنا قتل صاحب الكبيرة أيضا. إيه حسنا، هذا الفرق في فعلهما، لكن الفرق في الحكم الشرعي في القتل. إحنا من جهة الأحاديث ليس من جهة العلل المستنبطة خارجها. يعني هنا قتل وهنا قتل، ما الفرق بين القتل المأمور به في الأحاديث وما جاء في الحديثين المذكورين في الدليلين الرابع والخامس من قتل أهل البدع لا يشبهه ما جاء في قتل بعض أهل الكبائر، لا يشبهه ما جاء في قتل بعض أهل الكبائر لما فيهما من التأكيد الشديد والتعميم الأكيد في استئصال أهل البدع، لما فيهما من التأكيد الشديد والتعميم الأكيد في استئصال أهل البدع. والمذكور منهم هنا هم أهل الخوارج، يعني أنه جاء قتل أهل البدع وجاء أيضا قتل بعض أهل الكبائر، لكن الوارد في قتل أهل البدع جاء على وجه التأكيد الشديد والتعميم الأكيد. وهذان الدليلان الرابع والخامس ساقهما المصنف في سياق ممزوج، وهذان الدليلان الرابع والخامس ساقهما، ذكرهما المصنف في سياق ممزوج، وهما حديثان منفصلان على ما بيناه، وهما حديثان منفصلان على ما بيناه. والدليل السادس الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمراء الجور قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال لا ما صلوا. ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، والجور هو الظلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، والجور هو الظلم، وهو كبيرة من الكبائر، وهو كبيرة من الكبائر، فنهى عن قتلهم مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم. فالبدعة أشد من الكبائر، فالبدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة أنها أشد من الكبائر ذكره قبل المصنف ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، الواقع في سياق المصنف، فلفظه من سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه فيها، الحديث. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه وليست منه، لأنها تنسب إليه وليست منه، ويبلغ جرم صاحبها أن يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة. أما من دعا إلى كبيرة من الكبائر فإنه يحمل وزره وبعض وزر من اتبعه، فإنه يحمل وزره وبعض وزر من اتبعه، فلا يكون عليه من وزر الفاعل كماله بل بعضه، فلا يكون عليه من وزر الفاعل كماله بل بعضه، فيفترقان في أن صاحب البدعة يحمل الأوزار كاملة من غيره، فيفترقان في أن صاحب البدعة يحمل الأوزار كاملة من غيره في من اتبعه على بدعته، وأما صاحب الكبيرة فيحمل شيئا من وزرهم، وأما صاحب الكبيرة فيحمل شيئا من وزرهم. والدليل على ذلك آية وحديث، فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي حظ منها، أي حظ منها، فالكفل هو النصيب، فالكفل هو النصيب، والشفاعة السيئة ذنب وخطيئة، فيكون من سعى فيها واتبعه غيره عليه قدر من ذنبه لا تمامه. فإذا قال قائل الآية نفسها ومن يشفع شفاعة حسنة إيش يكن له إيش نصيب منها، ولا كفل منها الآية؟ نعم أحسنت. فذكر في الآية الشفاعة الحسنة والسيئة مع ذكر الكفل والنصيب، فكيف الآن ليعمل حسنة ويقتدى بها يقتدى به يكون عليه الحسنة كاملة أم بعض ما فعلها؟ يعني الدال على الخير كما كفاعل في الأحاديث. وفي الحديث المتقدم: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة. والجواب أن الآية دالة على حظ فقط، ودل على كمال الأجر بأدلة خارجية أخرى. أن الآية دالة على حظ منه فقط، ودل بأدلة خارجية على كمال الأجر، فلا يخالف ما ذكرناه. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وابن آدم الأول هو ابنه الذي قتل أخاه، هو ابنه الذي قتل أخاه، وقتله كبيرة من كبائر الذنوب، فكل من اتبعه يكون على ابن آدم الأول كل ذنبه أم نصيب من ذنبه؟ يكون عليه نصيب من ذنبه. فالآية والحديث في بيان أن صاحب الكبيرة يكون عليه وزره كاملا، ويكون عليه بعض وزر من اتبعه، بخلاف صاحب البدعة فعليه وزرهم كاملا، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. رواه مسلم بمعنى حديث جرير المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، على ما تقدم بيانه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة، أي من دعا إلى إيش؟ بدعة. فالضلالة في الإسلام هي البدعة، فمن دعا إلى بدعة كان عليه وزره كاملا، وأوزار من اتبعه كاملة إلى يوم القيامة، لا ينقص منها شيء، بخلاف صاحب الكبيرة فيكون عليه وزره كاملا ومن وزر من اتبعه، فتكون البدعة أشد من الكبائر. وهذا الوجه في تعظيم البدعة وأنها أشد من الكبيرة مستنبطا من الدليلين الأخيرين من مبتكرات المصنف رحمه الله تعالى وحسن استنباطه، فإنه ذكر دليلين يفيدان التفريق بين ما يتبع صاحب الكبيرة وصاحب البدعة من الوزر ممن يتبعه بعده. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.